بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا بدأنا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه في سؤاله النبي عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال إلى الله، وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أجابه وذكر له في أحب الأعمال أمورا ثلاثة، وعرفنا كيف تجتمع الفضائل وكيف يكون في الشرع الفاضلة والأفضل والمفضولة والأحسن والحسن، وأن الله عز وجل جعل لي الأمور مراتب وأنزلها منازل، فجعل بعض الأمور أفضل من بعض، وبعض الأوقات أفضل من بعض، وبعض الأزمان أفضل من بعض، وبعض الشهور أفضل من بعض، وبعض البقاع أفضل من بعض، فلله الحكمة البالغة فيما يشرع وفيما يفضل. ولقد سأل ابن مسعود عن أحب الأعمال إلى الله، وأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بذكر أمور ثلاثة عرفتموها، وهي أولا الصلاة لوقتها أو على وقتها، وهو لفظ الصحيح، وقوله لما سأله في السؤال الثاني فقال ثم أي، قال بر الوالدين، ثم قال ثم أي، فقال الجهاد في سبيل الله، ثم قال ابن مسعود ولو استزدته لزادني، ولو استزدته لزادني، أو أي لو طلبت منه الزيادة لزادني. وبدأنا بالكلام على الحديث، وعرفنا لماذا يختلف الجواب النبوي في حين يكون السؤال واحدا فيكون الجواب مختلفا، فالمسؤول عنه هو أحب الأعمال أو أفضل الأعمال أو خير الأعمال أو سبيل النجاة، يسألون عن سبيل النجاة، يريدون سبيل النجاة، فيجيب النبي في هذه كلها بجواب مختلف، فالسؤال واحد والأجوبة النبوية مختلفة مخرجة على أسئلة السائلين. وقد عرفتم ما قاله بعض أهل العلم في ذلك، ولماذا تختلف الأجوبة النبوية والسؤال واحد، لماذا تختلف الأجوبة النبوية والسؤال واحد، عرفنا هذا في الأسبوع الماضي أو في الحصة الماضية. وبقي أن نقف قليلا عند قول النبي عليه الصلاة والسلام في جوابه عن أحب الأعمال، فذكر في مقدمتها الصلاة، وقال الصلاة على وقتها، وقلنا إن قوله عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها، على تفيد الاستعلاء، ومعنى ذلك تحقيق الصلاة في وقتها، وأن يكون المصلي قد صلاها في وقتها لا يخرج بها عن وقتها. وعرفنا أيضا أن في حديث آخر خارج الصحيحين مختلف في صحته، أي الحديث، أنه عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه أنه قال الصلاة لأول وقتها. قوله لأول وقتها ذكر فيه العلماء كلاما يجب أن نقوله في هذا، وهو أن حديث الصلاة لوقتها بعض أهل العلم ضعف الرواية، وأن الرواية الصحيحة الصلاة لوقتها أو الصلاة على وقتها، وليس فيه ذكر أول الوقت. وفرق بين أن يجيب النبي بقوله الصلاة في وقتها أو بأن يقول الصلاة لأول وقتها. فالصلاة لوقتها واسع، يبقى ممتدا إلى أن تدخل الصلاة الأخرى، فما بينهما يسمى وقتا واسعا للصلاة، ويسمى أداء للصلاة، وما كان خارج ذلك سمي قضاء. فهناك من ضعف هذه الرواية كالنووي وصرح بتضعيفها، وإليها إشارة بعض العلماء كابن حجر بأن في الرواية وهما، وأنها ليست لأول وقتها بل هي لوقتها أو على وقتها. فالكلام في وقت الصلاة وليس في أول وقت الصلاة، وبين الأمرين فرق. وبعض أهل العلم مال إلى تصحيح رواية الصلاة في أول وقتها، وأن من ضعف الرواية بلفظ في أول وقتها فإنه لم ينتبه إلى وجود طرق يتقوى بها الحديث، يتقوى بها الحديث، ولذلك اعترض السفاريني على الإمام النووي في قوله في هذه الرواية في أول وقتها بأنها ضعيفة. قال السفاريني: وفيه نظر، أي الحكم عليها بالضعف فيه نظر، إذ قد روي الحديث من طريق آخر وخرجه ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه والحاكم وغيرهما. وكأن الاستدلال بابن خزيمة، لأن ابن خزيمة ممن اشترط الصحيح في كتابه، ممن اشترط الصحيح في كتابه أو في سننه، فاعترض على النووي في تضعيفه الرواية. والإمام ابن الملقن أيضا قد ذكر بأن فيها ضعفا. وهكذا فقد نبز أو نزك أو طعن في هذه الرواية غير واحد الصلاة في أول وقتها، وأن رواية الصحيحين الصلاة على وقتها أو لوقتها، وأن لوقتها بمعنى في وقتها، في وقتها، وأن اللام هنا في قوله لوقتها قد تكون للابتداء، كما في قوله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقوله تبارك وتعالى لدلوك الشمس، هذه لام الابتداء، أي لابتداء دلوك الشمس. ومنهم من قال اللام هنا هي بمعنى في، فقوله لوقتها أي في وقتها، فتكون متفقة مع رواية الصلاة على وقتها. والمقصود أن هذه الرواية التي هي في أول وقتها أو لأول وقتها رويت من طريق شيخ يسمى علي بن حفص، وأنه شيخ وإن كان قد خرج له مسلم إلا أنه شاخ وكبر وصار يقبل أو يتغير حفظه، فلما تغير حفظه فشك العلماء أو توقف العلماء في روايته. وأما الأمر الثاني فهو أن هذه الرواية النبوية أو الحديث النبوي فيه ذكر الأمور الثلاثة كما تقدم مرارا، فقدمت الصلاة ثم جاء ذكر بر الوالدين. وفي قضية اختلاف أجوبة النبي عن سؤال واحد موحد وأجوبته مختلفة عن هذا السؤال الواحد، كأن يسأل عن أفضل الأعمال أو أحب الأعمال كما تقدم، قال الإمام بن دقيق العيد كلمة ما أحببت أن تفوت لأهميتها. فابن دقيق العيد رحمه الله إمام حجة حافظ فقيه كبير في زمانه رحمه الله، فذكر في ذلك أمرا، قال إذا أردت أن تعرف لماذا يجيب النبي عليه الصلاة والسلام بأجوبة مختلفة عن سؤال واحد موحد، فعليك أن تنظر إلى مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: ألا أخبركم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم؟ قال إن هذا الحديث قد ذكر أفضل الأعمال وأزكاها وأرفعها عند الله عز وجل في الدرجات، ففسرها النبي بأنها ذكر الله، وأن أفضل الأعمال وأزكاها عند الله وأرفعها في الدرجات هي ذكر الله، فذكر الله ذكر في أفضل الأعمال، وذكر الإيمان في أفضل الأعمال، وذكرت الصلاة وبر الوالدين والجهاد في أفضل الأعمال. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: على أن يكون ذلك، هذا جوابه، على أن يكون ذلك أفضل الأعمال بالنسبة للمخاطبين بذلك. لما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويقال له: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال، ما أحب الأعمال إلى الله، فيجيب بجواب يكون الجواب بحسب المخاطبين، وأن المخاطب أو الذي أجابه النبي بهذا الجواب أفضل له هو الذكر. ولو جاء سائل آخر وكان هذا السائل الأنسب إليه أن يكون متصدقا لغناه وقلة أعماله وكثرة أمواله لقال له النبي: عليك بالصدقات. لماذا؟ لأنه غني. ولو جاء شاب شجاع مقدام كله حماس وحيوية وشجاعة وبسالة وقال: يا رسول الله، ما أحب الأعمال إلى الله، لقال له النبي: جهاد في سبيل الله. فالجواب بحسب المخاطب وبما يناسب المخاطب. وهكذا طفق ابن دقيق العيد يبين ذلك. لقيل له الجهاد، ولو خوطب به من لا يقوم مقام هذا في القتال ولا يصلح له وكان غنيا ينتفع بصدقة ماله لقيل له: تصدق. لو جاء الغني سيقول له النبي: تصدق. لو جاء الذي ينقصه بر الوالدين لقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بر والديك. وهكذا ذكر ذلك الإمام ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام. وقد تضافرت النصوص على أن أفضل الأعمال هو الإيمان، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، فليس أفضل من الإيمان شيء، فالإيمان بالله عز وجل أحب الأعمال إلى الله، فهو عمل قلب وعمل جوارح، والإيمان يطلق على الأعمال كما يطلق على المعتقدات وعلى أعمال القلوب، وقد عرفتم ذلك مرارا، وأن الإيمان يسمى عملا، وأن العمل داخل في مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة، خلافا للمرجئة وخلافا للجهمية وخلافا لمن خالف في باب الإيمان. فالإيمان هو الأفضل وهو المقدم، وتليه الصلاة، فالصلاة أفضل من الصدقة عموما. وللعلماء في ذلك ترتيبات لهذه الأعمال متفاوتة، لكن لم يختلفوا في تقديم الإيمان، وقدموا الصلاة أيضا على غيرها، واختلفوا في غير ذلك، لكنهم يقولون إن الصلاة وإن كانت أفضل من الصدقة فهذه أفضلية مطلقة، أي إذا جئنا وقلنا أيهما أفضل، الصلاة أم الصدقة، فالجواب أن الصلاة أفضل من الصدقة. ولكن لو جئنا نقول إن هذا الرجل معوز محتاج، قد رمي متاعه في الشارع، وأخرج أهله من بيته، صودر بيته، وهو مكشوف وعرضه مكشوف في الشارع، ووجد الرجل الغني القادر على أن ينفق عليه وأن يدخله في مسكن من المساكن، فأيهما أفضل لهذا الغني، أن يصلي بالليل أو يتصدق على هذا المتشرد؟ رأيتم المعادلة كيف حصلت، المقارنة متى حصلت؟ هنا يقدم العلماء الصدقة على الصلاة، لأن الحاجة إلى إنقاذ هذا المتشرد الذي كشف عرضه في الشارع وألقي أهله وأولاده في الشارع ومتاعه، التصدق عليه أولى من الصلاة. فلو جاءك غني وقال لك أي الأعمال أحب عند الله، قل له صدقة على متشرد في الشارع، تقدم له الصدقة على الصلاة، ما تقولوش الصلاة، قل له الصدقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الناس بما يحتاجون إليه وبحسب أحوالهم واحتياجاتهم وما يتلمح فيهم من الملامح، كما قلنا في الحصة الماضية يتلمح، ونقلنا قول المقدسي بأن النبي تلمح في رجل أو تخيل فيه مخايل الغضب فقال له لا تغضب، فقال له لا تغضب لأنه تخيل فيه مخايل الغضب فقال له لا تغضب. هكذا تخرج الأسئلة الأجوبة النبوية على سؤال واحد موحد. وفي قوله الصلاة على وقتها ما يدل على تعيين البدار إلى الصلاة في أوقاتها أو في أول أوقاتها على من صحح الرواية وقبلها، وأن البدار إليها من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. وابن دقيق العيد يقول لا يشير الحديث من قريب ولا بعيد إلى أن المراد الصلاة لأول وقتها، إنما يراد الصلاة في وقتها، فكأنه لم يعتد، بل هذا الواقع لم يعتد برواية الصلاة في أول وقتها أو لأول وقتها، لم يعتد بها لأجل الكلام المعلوم فيها من قبل أهل الحديث، فهم يضعفون هذه الرواية. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال بر الوالدين يقال في اللغة أي، وأي الصواب فيها عدم التنوين، كما هي عبارات غالب اللغويين أنها لا تنون لأنه غير موقوف عليه في الكلام، أي هذا اللفظ غير موقوف عليه في الكلام، فيقال أي كما ضبطها العلماء، تقول أي. قال بر الوالدين، قال ابن مسعود ثم أي، قال جهاد في سبيل الله. فأي هي طلب شيء آخر غير المذكور، وهو أسلوب يقصد منه الاستزادة من المذكور أو من المسؤول عنه، فقد سئل النبي أو سأل ابن مسعود النبي عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال، ثم يقول له أي زدني أي الأعمال أيضا أحب إلى الله، فهو يطمح أن يضيف له النبي عليه الصلاة والسلام أعمالا أخرى مذكورة بجانب ما تقدم مما يحسب في الشرع من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. قال ثم أي، ثم يلاحظ أن ابن مسعود استعمل ثم وهي أداة تفيد التأخير، وهذا الأصل فيها، وقد تستعمل للجمع لكن الأصل فيها أنها مستعملة للتأخير، والقرآن الكريم يدل على أن ثم تفيد التأخير، تفيد التأخير. والمقصود هنا أنه يستزيده فيزيده النبي عليه الصلاة والسلام. لما ذكر البر قال بر والديك، والبر هو الإحسان إلى الوالدين ومطاوعتهما في رضا الله وعدم إغضابهما والأخذ بهما والسعي في مسراتهما مما يسرهما مما ليست فيه مخالفة شرعية. فالأمر في رضا الوالدين إن ذكرت فيه الجمل أو العبارات فهي مقيدة بعدم الوقوع في سخط الله، فلا طاعة لوالد ولا والدة في سخط الله أو في منكر، فلا طاعة لأحدهما إلا في المعروف، وأما المنكر فلا طاعة لأحد في المنكر كائنا من كان ولو كان والدا أو والدة. فالبر هو الإحسان إليهما والسعي فيما يسرهما وعدم التأفيف عند خطابهما أو جوابهما. ولقد نبه القرآن الكريم، نبه بالتأفيف على أنه أقل ما يكون، ولا يوجد أقل من التأفيف كما يقول أهل الأصول، فنبه بالأدنى على الأعلى، فإن حرم الله التأفيف فقد حرم ما هو أعلى من التأفيف، فإن حرم التأفيف يكون تحريم الضرب أولى في التحريم، أو يكون الضرب أولى في التحريم، إذ أن الضرب أشد من التأفيف. أما أن يقول لهم صدعتوني فهي أشد، صدعتوني فهي أشد، أو يرتكب ما هو أشد من التأفيف. التأفيف هو قول أف ولا يوجد أقل منه، لأنه تضجر بالصوت وليس تضجرا بالكلام، هو تعبير عن الضجر والقلق بالصوت وليس بالكلام، إذ أن أف مش كلمة، يعني مش نطق، هذا لا شك أنه نطق، ولكن ما تقولش أف حتى يصبح فيها ألف وفاء مشددة ويسمى التأفيف. لا، هو يقول فف، بعضهم يقول خزيت على والديه، خزيت، أعوذ بالله، كلمة تجري على ألسنة بعض الناس، خزيت، يعني أن هذا المذكور هو خزي، وهي كلمة قبيحة والعياذ بالله، أو ما شبه ذلك مما تسمعونه، وأنتم أدرى مني في هذا الباب لأنكم تجولون أكثر مني، فأنتم تعلمون الأساليب التي يخاطب بها الوالدان من قبل الأولاد ومن قبل البنات. فليحاول عبد أن يقوم من لسان أولاده، وإن وجد خطابا من ولديه لأمهما لا يستقيم فليقل يا ولد اتق الله واستحي، يا ولد لا تفعل، عيب، هكذا لا يرد على الأم بهذا الشكل، عيب عليك، هذه أمك كيف ترد عليها بهذا الشكل، كيف تتضجر، صحح، يلا يا ولد صحح، أعيد الخطاب يا ولد. هذا التعليم، ماشي غير تنوض تضربه وترميه تمك وتقطعه واحد المدة طويلة غيزيد عادي يعاند. نحن نريد أن تؤتي التربية أكلها في الحين ما أمكن، وهذا أسلوب طيب، هذا تقول له إذا صحح أعيد العبارة، ولكن ينجح من أوتي الأسلوب، ومن لم يؤت الأسلوب في التربية لا ينجح. لكن من قادر على أن ينفذ إلى قلوب أولاده بطريقة سيقول هذا الكلام. فما أكثر ما يقع من الأولاد مما هو أكثر من التأفيف المذكور. وأشكال العقوق لماذا نتكلم عن العقوق؟ لأنه خلاف البر. فلقد عرف بعض العلماء البر بأنه خلاف العقوق، وبأن العقوق هو خلاف البر، فالبر خلاف العقوق والعقوق خلاف البر، ولأنهما متضادان. أشكال العقوق كلها تخالف بر الوالدين. وكلمة بر يبر، يبر بوالديه، وبرا بوالديه، البرور بالوالدين والإحسان إليهما، هذه كلمة بر، كلمة عجيبة، حتى إنها تدخل في كل مجالات الخير ومجالات الإحسان، أن تسمى برا، أن تسمى برا. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح: إن من أبر البر، إن من أبر البر أن تحسن إلى صديق والدك بعد أن يولي، إلى أهل ود أبيك في لفظ الصحيح، إن من أبر البر أن تحسن إلى أهل ود أبيك بعد أن يولي. واحد الرجل كان صاحب الوليد ديالك، متحاب مع الوليد، الوليد ديالك مات، وتتلقى ذاك الرجل، من هو صاحب الوالد؟ صاحبه المودد أو المتودد أو الذي بينهما ود ومحبة. فإذا أحسنت إلى صديق والدك بعد وفاته يكون من أبر البر، كما قال عليه الصلاة والسلام، يكون من أبر البر أي من أحسن البر. فجعل لك بر الوالدين حتى بعد موتهما. وكذلك لو كانت هناك محسنة إلى أمك أو صديقة لأمك، معزة لأمك، تحسن إليها وبينهما من الحب، فماتت أمك فأحسنت إلى صديقة الأم، فلا يبعد أنه داخل في الوالد. والوالد هي كلمة عامة يدخل فيها الوالد والوالدة. والمقصود أن هذا البر المذكور وارد في كتاب الله عز وجل، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم ذكر السياق، قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. ذكر القرآن الكريم الوصف الكبر في الوالدين لأنه مظنة الخرف وقلة العقل وضيق الصدر، وأن البر يصعب معهما في كبرهما أكثر من صغرهما. ففي صغر الوالدين وفي شبيبتهما كانا يتعاملان المعاملة الطبيعية، ولما كبر وشاخ وهرم فقد من قوة العقل ما فقد، وأصبح أحدهما أو كلاهما يتكلم بغير كلام، وربما نهر، وربما شتم، وربما ضايق ولده، وربما كلفه بما لا يطيق. فأمرت أن تلتمس البر بعد كبر السن، بعد كبر: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، واحد منهم ولا بزوج، فلا تقل لهما أف. فالبر تشتد إليه الحاجة في الكبر، في كبر الوالدين أكثر من صغرهما، لما يعتريهما من ضعف وقلة مال وقلة حسن كلام وما إلى ذلك. فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، ولا تنهرهما. النهر هي أن تصرخ في وجهه، أن تصرخ في وجهه، وقل لهما قولا كريما. ما أحسن كلمة كريم جاءت في القرآن الكريم مقترنة بالقول. القول الكريم هو القول الخالي من النهر أو من الانتهار، الخالي من الغلظة والشدة، الخالي من الكلمات التي تغضبهما، الخالي من كل شيء لا يكون في مسرتهما. فوجب أن يكون خطابا لينا هادفا كريما لطيفا مترفقا، وألا يكون شديدا. وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، كن بين يدي والديك متذللا. وكثير من قضية البر أي بر الوالدين والعقوق تحصل بسبب عدم تمكن الأولاد من الإحسان إلى الوالدين، وعدم وجود الصبر الكافي في صدور هؤلاء الأولاد، وعدم وجود التربية الكافية الشرعية للبر بالوالدين وتوقيرهما والإتيان بسائر ما أوجب الله في حقهما. هذا كله بسبب الأبناء الذين لم يعرفوا هذه التربية ولم يتربوا هذه التربية. فلو عرف أنه يجب أن يخفض لهما الجناح، جناح الذل، وأن خفض الجناح للوالدين مطلوب، وأنك تكون بين يديهما صغيرا ذليلا متوددا متملقا، أنت تتملق إلى والديك لترضيه لترضيهما، وأنت في طاعة الله، يا والدي ها ماذا تريد؟ لا يكون هذا الشيء أزعجك، لا يكون هذا الشيء ضايقك، ها لا يكون هذا الأمر كذا فيه كذا عليك، وأنت تحاول معه أن ترضيه. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. وفي قوله عز وجل بعد الإرشاد إلى الدعاء لهما بالرحمة وذكر تربيتهما لك وأنت صغير، ما يشير إلى أن القرآن الكريم يذكر لك علة من علل ما أوجب عليك من الرضا، وهو أنهما ربياك صغيرا، فوجب أن تكون وفيا لتربيتهما لك وأن تحسن إليهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للوابين غفورا. أنزل ولا تجعل وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا، إلى آخر السياق. والمقصود أن الله عز وجل قد أرشد الناس إلى بر الوالدين، وأن هذا البر هو من خير الأعمال. ويذكر بعض الصالحين أن أعمال البر أي بر الوالدين هي من أسرع الأعمال إلى العبد في الدنيا قبل الآخرة، وأن بر الوالدين يظهر على الإنسان في الدنيا سريعا، ويسرع البر وتأتي ثماره الطيبة، والخير الذي ينتجه بر الوالدين يأتي إلى العبد في الدنيا قريبا وسريعا، وأن عبادا وفقوا وتيسرت أمورهم بسبب أنهم كانوا بررة بآبائهم، كانوا يبرون بآبائهم فأسرعت إليهم أعمال الخير وتيسرت أمورهم وفتح الله عليهم بسبب أنهم يبرون آباءهم. فالبر الذي يعاني منه بعض الناس اليوم ها هو عليه الصلاة والسلام يذكره في أحب الأعمال إلى الله. وقد روى البخاري في الأدب المفرد إن صحت الرواية أن عبد الله بن عمر وجد يمانيا في المطاف في مكة المكرمة، وقال له اليماني: يا عبد الله، لقد جئت بأمي من اليمن وقد وضعتها على ظهري، وجاء بها من اليمن على ظهره وطاف بها في مكة للحج. قال: يا عبد الله بن عمر، أتراني كافأتها؟ قال: لا، ولو بطلقة من طلقات الولادة. ولو بطلقة من طلقات الولادة أي وجع الولادة. وجع الولادة واحدة من طلقات الولادة، لا هذه أعظم من كونه جاء بها على ظهره لتحج، فله في ذلك بر وثواب، ولكنه لم يكافئ أمه، وأن طلقة من طلقات ولادته هي أعظم من هذا العمل البار الذي يقوم به إن صح هذا. وأحسب أن فيه كلاما في القديم، وأنا أستحضره في الأدب المفرد النسخة الحمراء طبعة الباز، أستحضر الحديث فيها تماما، وفيه كلام على كل حال، وقد مررته وقلت روية إن صح هذا الخبر في الأدب المفرد للإمام البخاري. والبر مذكور في الآية السابقة في سورة الإسراء، وقد قال بعض المفسرين ومنهم الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله من أهل الحديث يقول قوله عز وجل أن اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لي ولوالديك، القراءتان. فيقول ابن عيينة من صلى الصلوات الخمس فقد شكر لله، ومن بر والديه، من أن اشكر لي ولوالديك، أن الشكر لله هو في الصلوات الخمس، فمن صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله، ومن دعا لوالديه عقبهما أو عقبها أي عقب الصلوات فقد شكر لوالديه وقد بر بوالديه. وقدم بر الوالدين كما تقدم الكلام على الجهاد، وهو دليل على تعظيمه، ولا شك في أن أذى الوالدين وهو ما يسمى العقوق هو من أكبر الكبائر، وهو ممنوع محرم على المسلم أن يعق والديه. وقد ذكر أهل العلم أن العقوق ينافي البر، ولا شك أن العقوق منافي للبر، فمن يعق لا يمكن أن يكون بارا، لا يمكن أن يكون بارا. وأما عن التماس العلة أو الحكمة في تقديم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، فقد ذكر العلماء أن الأعمال أو القربات منها مقاصد في ذاتها ومنها وسائل، فالبر مقصود لذاته، والجهاد ليس مقصودا لذاته، بل هو وسيلة للإيمان، وسيلة للإيمان، فالجهاد وسيلة، والبر في حد ذاته مقصد، في حد ذاته مقصد، ومن ثم فقد قدم البر على الجهاد. وذكروا أيضا في أسباب تقديم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله أن البر فيه تعدية إلى نفع الغير، ففيه تعدية إلى نفع الغير، بمعنى أن البر لما قدم على الجهاد فإن بر الوالدين فيه نفع متعدي، فيه نفع متعدي. النفع المتعدي حين يذكره العلماء يقصدون به أن الشيء المعمول فيه نفع لذاته ويتعدى إلى غيره، أي ينتقل إلى غيره، هذا يسمونه النفع المتعدي. وهناك نفع قاصر على صاحبه لا ينتقل إلى غيره. والمقصود هنا أن تقديم البر على الجهاد أفاده قول النبي ثم قال ثم بر الوالدين، قال ثم أي قال ثم الجهاد في سبيل الله، فاستعمل ثم المفيدة للتأخير في هذه الأقسام أو هذه المذكورات الثلاثة. وقد تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد منع أو لم يأذن لرجل باليمن، لم يأذن له في الجهاد لأجل أنه سأله عن والديه فقال إن لوالدين، فقال ارجع فاستأذنهما فإن أذن لك وإلا فبرهما، أي كن بارا بهما. فلم يأذن له مع وجود الوالدين، وقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله عز وجل. ثم ذكر الجهاد، والجهاد وسيلة، الجهاد وسيلة، وأنه من الأعمال العظيمة، وهو كما قلنا وسيلة مخالف للقسم الثاني الذي يكون مقصودا لنفسه. ثم هذه الوسيلة وإن كانت وسيلة فإن الوسيلة تعظم بحسب ما يتوسل بها إليه، فالجهاد يتوسل به إلى الإيمان، فإذا كان الجهاد لأجل الإيمان فقد عظمت الوسيلة لعظم المقصود بهذه الوسيلة وهو الجهاد. فالجهاد يتوسل به إلى الإيمان، فكان الجهاد عظيما لأجل أن الإيمان عظيم، فالوسيلة تعظم بحسب ما يتوسل بها إليه، فالجهاد يتوسل به إلى الإيمان، وهو من أفضل تطوعات البدن، من أفضل تطوعات البدن. وقد تقدم أن القربات إما قربات جوارح وإما قربات قلوب، أعمال قلوب أو أعمال جوارح، ها هو الجهاد من أعمال الجوارح. وذكر بعض أهل العلم في تعدي الجهاد إلى أنه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. وفي الجهاد ذكر بعض أهل العلم من الفوائد في الجهاد المذكور في أحب الأعمال إلى الله، وأنه كان كذلك أي من أحب الأعمال إلى الله، لأنه اشتمل على حق الله وحق رسوله وحق المسلمين. ففي الجهاد في سبيل الله ثلاثة حقوق: حق الله تعالى، وحق رسوله، وحق المسلمين. فأما حق الله فهو محو الكفر من القلوب والألسنة وإزالة الكفر من البشرية. فإذا كان الجهاد ينتج عنه محو الكفر وإدخال الإيمان إلى النفوس وتنزيه الألسنة عنه أي عن الكفر وتحليتها بتوحيد الله والإيمان به، فقد اكتسب الجهاد المنزلة العظيمة لكونه يحقق هذا الأمر. فالجهاد في سبيل الله مشتمل على حق الله، وحق الله هو محو الكفر من الأرض وإحلال الإيمان في الأرض، لقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالبشرية خلقت لعبادة الله، ومن ثم كان الجهاد في سبيل الله لأجل إحلال الإيمان وحماية العقيدة التي من أجلها خلق الله البشرية، فهو جهاد لأجل هذه المعاني السامية التي شرعها الله ولأجلها خلق الخليقة وأنزل الرسل أو أنزل الكتب وأرسل الرسل لأجل ذلك، وليس الجهاد لسلب الحقوق ولا أخذ الخيرات ولا استعمار البلاد ولا تسرية النساء أو امتلاك النساء، ليس لأجل ذلك أبدا. فلم يكن لأجل هذه المعاني، كان الجهاد في الإسلام لأجل حماية العقيدة ودفع الكفر عن بلاد الإسلام وحماية الإيمان، لأجل ذلك يكون الجهاد. ولذلك عايش النبي عليه الصلاة والسلام اليهود في المدينة وكتب معهم وثيقة معروفة وهي مشهورة في السيرة ويعتمدها العلماء، وإن كان بعض المحققين يشكك في ثبوت هذه الوثيقة وهي من أشهر المشهور في السيرة. فكتب معهم وثيقة مع اليهود وأن المسلمين ويهود حرب على من سواهم من خارج المدينة، وأنهم يحمون ظهرهم ويحمي المسلمون ظهر اليهود ويتعاونون، واليهود على دينهم والمسلمون على دينهم، فلم يكرههم على الإسلام ولم يقاتلهم لأجل أن يسلموا، بل تركهم على دينهم، وقد آثروا أن يبقوا على دينهم وأن يؤدوا الجزية نظير حمايتهم وهكذا غيرهم من النصارى في جزيرة العرب. فلم يكن عليه الصلاة والسلام قد أذن له في الجهاد لأجل الاستيلاء على الخيرات أو الأراضي أو البلاد، بل لأجل حماية المعتقد. وفي قوله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ما يدل على أن الجهاد لم يؤذن فيه إلا بعدما ظلم المسلمون ونكل بهم وانتهكت حقوقهم وأخذت أموالهم واستضعفوا أيما استضعاف، حتى هاجر جماعة منهم وتركوا أولادهم وأوطانهم، فأذن الله في الجهاد. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، آية الحج، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ليس لهم ذنب إلا أنهم قالوا ربنا الله فقط، فأخرجوا من ديارهم. والإخراج معروف في القرآن الكريم: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم في آخر سورة إبراهيم: وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وما لنا أن نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ونصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكل وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا. والمقصود أن الإخراج مذكور في القرآن الكريم أنهم يريدون إخراج أهل الإيمان من أرضهم فأذن لهم أن يدافعوا عن أنفسهم. هذه بداية الجهاد، هذه بداية أحكام الجهاد في القرآن الكريم. لم يكن المسلمون يبتدئون أحدا بالعدوان، وإنما دفعا وردا أو حماية للعقيدة وربنا عز وجل خلق الخليقة لتعبده، فحماية المعتقد في الأرض تقضي بأن تحمى هذه العقيدة بمجاهدة من يريد استباحتها أو يريد المضايقة على أهلها أو أنه ينشر كفره في الأرض، فكان لزاما أن تحمى العقيدة. فإذا الجهاد يشتمل على حق الله، لأن حق الله هو محو الكفر من الأرض وإحلال الإيمان بدل الكفر والقرآن الكريم آياته متعددة في بيان أن الهداية هي هداية الله، وأن الله لا يحب الكفر ولا يحب الشرك، لا يحب الشرك ولا يحب الكفر، والآيات في ذلك كثيرة لا أطيل بذكر الاستشهادات. الحق الثاني أن الجهاد يشتمل على حق الرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة أو الشهادة له بالرسالة والدعوة أو إجابة الدعوة. فنحن إذا اعتقدنا أن الجهاد مشروعا أو مشروع، فإننا نعتقد أن في الجهاد من حقوق النبي ما يستدعي منا أن نكون شاهدين لهذا النبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وشاهدين أو معترفين ومجيبين لدعوته عليه الصلاة والسلام. فحق من حقوق الجهاد هو حق لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وأما الحق الثالث من حقوق الجهاد فهو حق المسلمين. وفيما يتجلى حق المسلمين في الجهاد؟ حق المسلمين في الذب عنهم، في الذب عنهم وعن أولادهم ونسائهم وعشائرهم وسائر أمورهم وتحصيل غنائمهم والظفر بعدوهم. هذا حق من حقوق الجهاد، وهو حق لأهل الإسلام. فاجتمع في الجهاد أنه حق، أنه يشتمل على حق الله وحق رسوله وحق المسلمين. ومن الفوائد أيضا في هذا الحديث أن الصلاة اشتملت على أنها مركبة من حق الله تعالى كالنية والتكبيرات وغيرها، فهذا حق لله. ومشتملة الصلاة على حق رسوله وهي الشهادة له بالرسالة، ومشتملة الصلاة التي يصليها المسلم على حق الآدمي وحق العبد وحق المسلم وهو الدعاء. فتأمل هذا النوع من الاستنباط والفقه عند أهل العلم، أن تكون الصلاة مشتملة على حقوق متعددة: حق لله في الصلاة وهي النية فتكون لله، والإخلاص لله تبارك وتعالى في الصلاة وفي سائر الأعمال، التكبيرات في الصلاة تقول فيها الله أكبر، وسائر الأذكار تذكر الله عز وجل في صلاتك، فهذه حقوق لله في صلاة العبد. وأما حق النبي فهي الشهادة له بالرسالة، فإنك تقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وتقول في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فهذه من حقوق محمد صلى الله عليه وسلم على المسلمين في صلاتهم. وأما حق العبد في الصلاة فهو الدعاء، فقد أذن له في الدعاء ورغب في الدعاء فيدعو ويبتهل ويتضرع ويصمد ويتملق إلى خالقه سبحانه وتعالى، وقد أذن له في ذلك كله في صلاته، كما قال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حقيق وجدير أن يستجاب لكم. هكذا يعلم عليه الصلاة والسلام العبادة كيف يتوجهون إلى خالقهم وكيف يعبدونه. ومن ذلك من الفوائد في الحديث، وهي فائدة عزيزة عجيبة، وهي أن هذا الحديث موافق للقرآن، وكل الأحاديث موافقة للقرآن، لكن بعض جمل الحديث تكون موافقة لآية تماما. فإن النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال لنا لما أجاب ابن مسعود، قال: الصلاة على وقتها، قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. فجمع البر بعد ذكر الصلاة، وهو منهج القرآن الكريم، وهو منهج القرآن الكريم، لما قال ربنا عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فبدأ بعبادة الله وعدم الإشراك به، وفي عبادة الله تكون الصلاة، وقرن العبادة أو ذكر بعد العبادة بر الوالدين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه الآية في سورة النساء تدل على جملة من الأعمال المأمور بها وأنها من القربات، فذكر العبادة وأتبعها ببر الوالدين. فهذا منهج القرآن، والسنة موافقة تماما لمنهج القرآن، مما يعلم أن السنة والقرآن كلاهما شرع الله، وأنهما يصدران عن مشكات واحدة، وأن مصدر القرآن هو الله، وأن مصدر السنة هو الله، وأن السنة يتنزل بها كما يتنزل بالقرآن، وأنها وحي أوحاه ربنا عز وجل إلى نبيه كما قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فسمى السنة وبيان السنة سماه وحيا يوحى، وأمر باتباعه، وجعل الهداية والاهتداء في اتباعه، فقال ربنا عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فإذا في ذلك فائدة، أن القرآن الكريم والسنة يتوافقان، مما يعلم أن السنة حق إذا ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها وحي تنزل بها جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام كما تنزل بالقرآن الكريم، والأدلة على أنها وحي من القرآن ومن السنن الصحيحة، وهي كثيرة. وقد نطق السلف بذلك، قد نطق السلف بأن جبريل كان يتنزل بالسنة على النبي كما يتنزل بالقرآن. ومن ذلك أن عبد الله بن مسعود قال في هذا الحديث: ولو استزدته لزادني، أي لو طلبت منه أن يزيدني بعض أحب الأعمال إلى الله لزادني، أو لو طلبت منه أسئلة أخرى مطلقة في موضوع آخر لا أجابني ولا استجاب لسؤالي ولعلمني، كما جرت عادته عليه الصلاة والسلام في سعة خلقه وصدره في تعليم أصحابه صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب أن يكون المعلم، ولكن يجب أن يكون المتعلم أيضا مؤدبا بآداب الشرع، فلئن أخفق المتعلم لعل عملية التعليم سوف تنقص أو تصبح قاصرة أو ناقصة. وذلك أن في نفس الحديث ما يدل على أن عبد الله بن مسعود كان مؤدبا بآداب العلم، فلم يرد أن يستزيد النبي ولم يرد أن يكثر على النبي، واكتفى بسؤال واحد ولم يزيد، فلم يثقل على النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يكون ثقيلا عليه، وحتى لا يمله، وحتى لا يضجره. ومن هنا كان أهل العلم يقولون إن هذا الفعل من ابن مسعود أصل في باب أدب العلم، وأن السائل لا ينبغي أن يثقل على المسؤول، فإن وجد به عياء أو تبرما أو مشقة أو أنه منشغل فيجب عليه أن لا يكثر عليه. لكن الناس اليوم يختلفون، كل يريد سؤاله ويكثرون على المسؤول بأسئلة متعددة، وقد تكون عشرات الأسئلة فيضيق ضرعا. وقد قال ابن سيرين من التابعين لرجل سأله فأكثر، فقال: يا هذا، إنك إن أكثرت علي ساء كما سرك من خلقي. إذا أكثرت علي لبقيت تسولني بزاف، راه غادي يولي الخلق ديالي متبدل معك، وسوف يسوءك ما سرك آنفا من خلقي، فقد بدوت لك صاحب أخلاق، واتسع لك صدري، وأجبتك وأجبتك وأجبتك، بعد ذلك تكثر علي سيضيق صدري. فيجب على الطالب والسائل أن يلحظ تضجر المسؤول فلا يكثر. وهكذا كان خلق الصحابة رضوان الله عليهم. النبي المسؤول خير المسؤولين صلى الله عليه وسلم. ومن يقوى على صبر النبي، ومن يقوى على خلق النبي، ومن يقوى على أن يجاري النبي في شيء من أخلاقه وعلومه وتصرفاته مع أصحابه. من جاء بعد محمد فإنما هم العلماء الكبار كالصحابة، ثم التابعون من الأسلاف وأتباعهم، وهكذا. والأمر في الأزمنة إلى تناقص، الأمور تنقص لا تبقى كما هي. ما لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، أو حتى تقوم الساعة كما في البخاري. فالمقصود أن الإكثار ينبغي أن لا يكون حتى لا يحصل الملل، وأن المقصود في هذا كله أن السائل يجب أن يتعلم، وأن السائل يجب أن يلحظ أوقات السؤال. فلو وجدت المسؤول غاضبا لا تسأله، لو وجدته متغيرا لا تسأله، لو وجدته ليس عنده استعداد أنت تلحظ أنه غير مستعد للجواب. وقد ذكرت لكم فيما سلف أن سفيان الثوري كان في السوق، وجاءه رجل فقال: يا فلان، يا أبا محمد، أسألك سؤالا. فقال له الثوري: لا تسألني، إن قلبي عند درهمي، ليس عندك أنت. أنت تسألني سؤالا شرعيا، والسؤال الشرعي يحتاج إلى إحضار قلب، يجب أن يكون قلب المجيب حاضرا، يكون مجد رأسه ومستعد. أنت تتسوله خصو يجاوبك، والجواب محتاج قلب وعقل وتركيز واستعداد. السوق وفتنة السوق، وهذا مخار، وهذا شفار، وهذه امرأة تتجنبها لكي لا تصطدم معها، وهذه فاكهة قبيحة، وهذه فاكهة جيدة، والعرق والشمس وكل هذه الأمور، وهو يأتي عندي سؤال. يا أخي إيش وقت السؤال هذا؟ قال له الإمام الثوري: لا تسألني، قلبي عند درهمي، أي قلبي مركز على الدرهم اللي غندفع في السلعة، خشية أن أخدع في البيع، خشية أن أغش في هذا الدرهم. شفت العلم كي داير؟ أين نحن من هذا؟ يجي واحد يقول لك: الأستاذ قاع ما جاوبني، قاع ما اداها فيا، قاع ما عطاني وقت. سبحان الله، أنت شايف الرجل في السوق، خليه يشري ويبيع تو بحال الناس. الأستاذ ما يشريش، بغى يشري الكرموس، وبغى يشري الخوخ، وبغى يشري هذه مزيانة، وبغى يركز. والله العظيم بعض الناس يشغلك عما تفكر فيه مما هو مهم، وكم مرة تخرج لشراء شيء ويسألك هذا ويسألك الثاني، وترجع إلى البيت ولا تدري لما خرجت. فيقول أهل البيت هل جئت؟ والله ما جئت بشيء، ما جئت بشيء. وأنت تعلم أن الخرجة تلقفك فيها سائلان فيقول لك كذا وكذا فتجيبهما ثم ترجع إلى البيت ولم ترجع بشيء. فالمقصود أن السؤال يجب أن يكون له سياق، وأن المسؤول قد تكون له أحوال مرضية أو أحوال نفسية أو غضبة، وهب أنه رأى منظرا في الشارع مقزز لا يليق بالشارع ولا يليق بنا، رأى منظرا فبينما هو يعاني من هذا المنظر وقلبه محترق جاءه واحد يقول أريد سؤالا. ففي بعض السياقات لا تكون الأسئلة، الأسئلة تحتاج إلى جلوس وإلى تركيز وإلى صفاء ذهن. ثم المجيب في الممرات وعلى الطرقات قد لا يأخذ الوقت الكافي للجواب، وقد لا يأخذ الوقت الكافي للتفكير في الجواب، وقد يحرج، فقد يحصل أن الجواب غير كاف أو أن في الجواب تتمة لم يستحضرها بسبب سياق السؤال وفي طريق السؤال. وفي هذا الحديث التنبيه على مرتبة العلم والمعلم والمتعلم، وأنها دالة على المنهج الذي يجب أن يسلكه المتعلم مع العالم أو التلميذ مع الأستاذ، وأن يلتزم الجميع بآداب العلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.